الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإنا نحمد الله جل وعلا الذي أنعم علينا بمثل هذه المجالس العظيمة المباركة التي يتلى فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لها أهداف نبيلة عظيمة. فإن هذه المجالس التي تعقد في هذه الأماكن التي هي أحب البقاع إلى الله وأحب الأمكنة إلى الله جل وعلا، تعقد هذه المجالس لأهداف عظيمة نبيلة ترضي الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الأهداف التي تعقد لأجلها هذه المجالس الطيبة المباركة التي يقول الله سبحانه وتعالى: وما اجتمع قوم في بيت، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها وفي أهلها والبركات والنفحات التي تعود على أهلها: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه ثمار عظيمة لأهل هذه المجالس الطيبة التي لها أهداف نبيلة. فمن أهداف هذه المجالس الطيبة المباركة هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق توحيد الله جل وعلا. فإن هذا من أعظم الأهداف التي من أجلها تعقد مثل هذه المجالس الطيبة، أنه يدعى فيها إلى الله، يدعى فيها إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبيل رسول الله وسبيل أصحابه الكرام عليهم الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه غاية وهدف عظيم من أجله تعقد مثل هذه المجالس الطيبة، وأيضا من أجله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تحقيق توحيد الله جل وعلا، ربط العباد بالله سبحانه وتعالى، تعلق قلوب العباد بالله جل وعلا. وهكذا عباد الله، من هذه الأهداف التي تعقد من أجلها هذه المجالس، منها إخواني في الله تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من خير إلا ودللت أمتي عليه، وما من شر إلا وحذرتها منه. فهذا هدف عظيم من أجل هذه المجالس تعقد، وأيضا من أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى أهل السنة معاشر المسلمين أن يشمروا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الناس في مسيس الحاجة إليهم وإلى دعوتهم وإلى علومهم وفهومهم وإلى الخير الذي يدعون إليه. فليس للناس بعد الله جل وعلا إلا أهل السنة فإن الناس جربوا جميع الدعوات وجربوا جميع الدعاة الذين في الساحة يرفعون شعار الدعوة إلى الله، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، جربوا ونظروا يمنة ويسرة فلم يجدوا دعوة صافية على هذا الخير وعلى منوال النبوة إلا هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة المنطلقة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا إخواني في الله تحقيق حسن الظن بنا، فإننا إخواني في الله موطن حسن ظن الناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل ثقة الناس بهذه الدعوة الطيبة الطيب دعاتها إن شاء الله الذين يحملون هذا الخير. فالناس إخواني في الله تعبوا الله وضاقت صدورهم مما يجدونه من الخونة ومما يجدون ممن ربما وضعوا الثقة فيهم فإذا هم على خلاف ما أحسنوا الظنون بهم، فما لهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا هذا الخير الطيب المبارك. ولله الحمد إخواني في الله أننا في فتن ولا زالت هذه المجال استعقد التي بها إخراج الناس من هذه الفتن وبها تفقيه الناس في هذه الفتن وبها بيان المخارج من هذه الفتن، فإنها إذا غابت هذه المجالس وغاب هذا الخير عن الناس أظلمت الأرض، والله أظلمت الأرض. ولكن من فضل الله في هذه البلاد الخير والشر يتدافعان، الخير قوي مع أن الشر يدعم ومع أن الشر يبذل معه من الأسباب التي يرون فيها نصرة الشر، إلا أن الله جل وعلا يدفع الشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى يمكن الدعوة حينا بعد حين، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد اليمنية أن الله مكن دعوة أهل السنة والجماعة فيها، وإلا والله لاستحكم الرفض وسيطر الرفض على بلاد اليمن كما سيطر على العراق وكما سيطر على غيرها من البلدان. ولكن لو لما وجدت دعوة أهل السنة دفعها قوي، دفعها للباطل قوي، لأنها تحمل كتاب الله وسنة رسول الله، والله يقول في الحق وفي كتابه وسنة نبيه، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، قل جاء الحق وزهق الباطل وما يبدي الباطل وما يعيد. فنعم عباد الله، فإن الله يقذف بالحق في هذه البلاد اليمنية ويدحض به الباطل ويهين الباطل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فعلينا معاشر اليمنيين أن نحمد الله جل وعلا الذي سخر في بلادكم هذه الدعوة المباركة وأوجد فيكم دعاة إلى الله جل وعلا، فوالله إن هذه الأرض إخواني في الله إن خلت من دعاة أهل السنة سترون شرا عظيما. فلذلك يحاول أعداء الله إبعاد أهل السنة، يحاول أعداء الله أن لا يبقون مكانا يجتمع فيه أهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون من أين يؤتون، يعلمون من أين يدكدك الباطل ومن أين يزحزح الباطل ومن أين يزيف الباطل ويبين الباطل للناس. إنه من مثل هذه المجالس الطيبة، إنه من مثل هذه المراكز العظيمة، إنه من مثل هذه الدور المباركة يدكدك الباطل عباد الله ويزيف الباطل. فلذلك يسعى أعداء الله جل وعلا إبعاد مثل هذه الأمكنة الطيبة وزعزحة مثل هذه الأمكنة والتشكيك فيها، التشكيك فيها وهيهات. فإن الله يدافع عن دينه، وإن الله وعد نصرة أوليائه ونصرة دينه جل وعلا، فهيهات أن يبعد هذا الخير من البلاد اليمنية ما دام أهل السنة موجودين، فلن يمكن بإذن الله جل وعلا الباطل، لأن الله معنا سبحانه وتعالى، لا تحزن إن الله معنا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم المواقف، وأعداء الله أمامه وفوقه عليه الصلاة والسلام وهو يسلي الصديقة، لا تحزن إن الله معنا. ونحن نقول للعباد لا تحزنوا، إن الله مع هذه الدعوة المباركة، إن الله مع رجال دعوة أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى مع رجال التوحيد ما داموا على التوحيد وما داموا دعاة إلى توحيد الله جل وعلا. وفي هذه الليلة المباركة زارنا من دعاة التوحيد ومن رجال السنة ومن حملة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ممن فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في العلم، وممن أحبهم أهل تلك البلاد الذين نزلوا فيهم، وهو أخونا الشيخ أبو عبد الرحمن خالد باقطيان حفظه الله تعالى، فهو من رجال حملت هذا الخير ومن ذوي الأخلاق الطيبة المحبوبين عند أهل السنة. وهكذا أخونا الجليل أبو حمزة حفظه الله سالم باعقيل، فأهلا وسهلا ومرحبا بهم، حياهم الله عند إخوانهم أهل السنة، حياهم الله عند محبيهم ممن هم على سيرهم وممن هم على دعوتهم، فأهلا وسهلا بهم. وإن شاء الله المحاضرة لهم بعد ركعتي السنة ابتداء من أخينا أبي حمزة، ثم بعد ذلك الشيخ حفظه الله، وجزاكم الله خيرا.